آيات الربا، حيث قال: ويهون على العبد الالتزام بالأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين، علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله حول هذه الآية، وهو مناسبة ظاهرة، فإن الآيات التي قبلها حذر الله فيها من الربا أبلغ تحذير، ثم أمر بإنظار المعسر والزيادة في المال محببة إلى النفوس، ونقصان المال ثقيل على النفوس، لكن مما يسهله على العبد أن يتذكر يوما سيغادر فيه هذه الدنيا وما فيها من أموال، وهناك توفى كل نفس ما كسبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. هذه الآية آية عظيمة، ينبغي للمؤمن أن يقف عندها وأن يتدبرها، وهي كما ذكرت من مناسبتها أن مما يعين على الطاعة واجتناب الربا والإحسان إلى الناس تذكر يوم الرجوع إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن هذا اليوم من جهة هو مفارقة للدنيا وللأموال وانقطاع عن العمل، فهذه الأموال التي يكسبها العبد من الربا أو يكنزها فلا يصرفها في حقوقها الشرعية، سيأتي يوم يفارقها، إن لم تفارقه في دنياه فسيأتي حتما يوم يفارقها، وهناك ينقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من ناحية أخرى فإن العبد سيواجه الجزاء على ما عمله من حسنات وإحسان إلى الناس، وعلى ما عمله من سيئات من أكل ربا أو غيره، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رجوع إلى الله مفارقة للدنيا وأموالها ومتاعها، مواجهة للجزاء والحساب، وهذا الخطاب فيها كما هو ظاهر السياق للمؤمنين، لأن قبلها في آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فظاهر السياق أن الخطاب فيها للمؤمنين، ومما يبين عظمة هذه الآية وأهميتها أنه قيل فيها إنها آخر آية نزلت من القرآن، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه النسائي في سننه، وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أيضا مثل ذلك، وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أيضا أن آخر ما نزل آية الربا، وجمع بين قوليه بأن آخر ما نزل هو مجموع الآيات، لأن هذه الآية كما ذكرت لكم آنفا ختمت بها آيات الربا موعظة وزاجرا عن أكل الربا. قال ابن حجر: أصح الأقوال في آخر آية نزلت من القرآن قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا يفيد أنها وصية أخيرة من الله عز وجل في آخر ما نزل من كتابه لعباده المؤمنين، وهذا يجعل المؤمن يقف عندها متدبرا متعظا، لعل الله عز وجل أن ينفعه بما تضمنته من عبر وعظات. استهلها ربنا جل وعلا بقوله سبحانه: واتقوا يوما. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين ما يتقى وقاية. واليوم لا يتقى بمعنى أنه لا بد من ذلك اليوم، ولهذا قدر العلماء والمفسرون قالوا: واتقوا يوما يعني هول يوم، أو واتقوا عذاب يوم. ما هو هذا اليوم؟ حكى القرطبي في تفسيره قولين: القول الأول أنه يوم القيامة، وهذا قال به كثير من المفسرين، لأنه هو يوم الحساب ويوم التوفية. وقال بعض المفسرين إنه يوم الموت حين يفارق العبد الدنيا. والذي يظهر أنه يمكن الجمع بين القولين، لأن المراد اليوم الآخر، فيشمل يوم الموت وما بعده، لأن الآخرة تبدأ من حين مفارقة الروح البدن، الشخص يدخل في عالم الآخرة. فالعبد بالموت ينتقل إلى الدار الآخرة، ولهذا قال العلماء: إن من مات فقد قامت قيامته. والقبر أول منازل الآخرة. واتقوا يوما، هذا اليوم جاء منكرا، يعني ما قال واتقوا اليوم، هذه للتعريف، اليوم هنا جاء منكر: واتقوا يوما. قال العلماء إن للتنكير دلالة، ودلالة التنكير هنا على التعظيم، يعني اتقوا يوما عظيما مهولا يعظم عليكم هوله. ويمكن أن يضاف إلى ذلك دلالة أخرى، وهي أنه يوم مجهول لكم، لا تدرون متى يفجأكم، فهو يوم عظيم ينقطع فيه عمل العبد وينتقل إلى دار غير الدار، ويفارق أمواله وأهله وأولاده. ومع عظمة هذا اليوم فهو لا يدري متى يفجأه الأجل، وهذا كله يحمل العبد على الاستعداد والاتعاظ والاستدراك ما دام في زمن المهلة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون بالمبني للمجهول، ترجعون ليس لكم خيار، ولا يستشار أحدكم في أخطر يوم وأعظم يوم تنتقل فيه من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، سترجع إلى الله كما بدأك الله عز وجل يعيدك. ترجعون إلى الله، لا خيار لكم ولا مفر. والرجوع بمعنى العود بعد البدء، ومن المعنى في ذلك أن الله عز وجل أو أنكم بدأتم من الله عز وجل خلقا وإيجادا، وفي هذا اليوم ترجعون إليه حشرا ومعادا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون فيه إلى الله دلالتها كما أسلفت أنكم تنتقلون من هذه الدنيا، لئن كانت أموالكم شغلتكم وأولادكم وأهليكم شغلوكم عن طاعة الرحمن فإنكم ستفارقون الأهل والمال والولد، وتنقطع أملاككم، وتفضون إلى ربكم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تجازون في هذا اليوم بأعمالكم، فتستوفي كل نفس جزاءها بالعدل من ربها على ما قدمت وعلى ما اكتسبت من عمل، سواء كان صالحا أو سيئا. ثم توفى، التوفية معناها أن يجازى العبد بما عمل من غير أن يظلم ولا ينقص، فالمحسن يوفى أجره كاملا غير منقص، والمسيء يجازى بسيئاته. ثم توفى كل نفس، وقوله كل نفس يشمل المسيء والمحسن والبر والفاجر والمؤمن والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر، توفى كل نفس ما كسبت. قول ثم يقولون، يقول أهل اللغة إن ثم للترتيب والتراخي، وهذا يفيد أو يشير إلى طول مدة موقف يوم القيامة، فالشخص بعد أن يرجع إلى الله عز وجل يطول وقوفه، ثم بعد ذلك يوفى ما كسب في أعماله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يظلمون، لا يظلمون بنقص شيء من حسناتهم، بل إن الله عز وجل يزيد المؤمنين من فضله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كان مطرف يقرأ هذه الآية ويقول هذه آية القراء الذين يتلون كتاب الله يفرحون بهذه الآية. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذه التوفية للمحسنين وللمسيئين تتفاوت بها درجات الناس، لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالجنة درجات، والنار دركات، ولكل جزاؤه، ولا يظلم ربك أحدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه الآية الكريمة هي عظة وعبرة للمؤمنين، فهي وصية الرحمن في آخر ما نزل من القرآن. عظمة اليوم، واتقوا يوما، لأنه يوم الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء. تطوى فيه صحيفة العمل، ويختم على عمل الإنسان، وينتهي زمن المهلة، ويواجه الجزاء، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بينما الإنسان يخطط لمشاريع مستقبله الدنيوي ويلهيه أمله الطويل، يفجأه الأجل فينقطع الأمل ويرجع إلى ربه فيوفى عمله. ذلك الأجل مجهول يأتي بغتة، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت، لكن هذا الأجل قريب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا يوجب على الإنسان الاستعداد والإعداد ليوم المعاد. أيها الإنسان، ارجع إلى الله بطاعته مختارا قبل أن ترجع إلى الله تحمل أوزارا. رجوعك في زمن المهلة يحسن منقلبك عند النقلة. في سورة القلم، ومطلعها من أول ما نزل من القرآن، ذكر الله عز وجل المبدأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا الإنسان خلق من ماء مهين، من مادة مهينة يعني محتقرة، لكن الله كرمه. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومع أن هذا الإنسان ضعيف مهين في أصل خلقه، كرمه ربه وعلمه، لكنه مع ذلك يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. وبماذا يطغى هذا الإنسان؟ يطغى بنعمة الله التي جزاؤها شكر المنعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما علاج ذلك؟ إن إلى ربك الرجعى. تذكر يوم الرجوع إلى الله عز وجل، يحسن عملك وتحسن الاستعداد لهذا اليوم العظيم. هذه الآية مر معنا أن سعيد بن جبير أخبر أنها آخر آية نزلت من القرآن، كما أن ذلك ورد عن عبد الله بن عباس. ذكر أبو نعيم في الليل فكان يكررها 24 مرة تدبرا لمعانيها. من اللطائف التي تتعلق بهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بدأ القرآن بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختم بهذه الآية واتقوا يوما ترجعون إلى الله. فالأولى في المبدأ وهو الخلق، والأخيرة في المعاد ترجعون إلى الله. وكذلك تضمنت سورة العلق العلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السورة وهي آخر ما نزل من القرآن، الأمر فيها بالتقوى، والتقوى هي إحسان العمل وترك الذنوب. والعلم يسبق العمل، ولا بد من الأمرين، لا بد من العلم ولا بد من العمل. ولهذا بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا بد للعبد الذي يريد النجاة حين يلقى الله من هذين الأمرين، العلم والعمل، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. وبهذا عرف طلق بن حبيب التقوى، وهذا هو ما تضمنته سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين تركوا العمل، والضالون تركوا العلم، ولا نجاة إلا بالعلم والعمل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. ننتقل الآن إلى سورة أو آية الدين. والشيخ رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ذكر فوائد فهو على غير طريقته التي عهدناها فيما مضى، كانت طريقته أن يفسر الآية ثم يذكر الفوائد، لكنه هنا اكتفى بذكر الفوائد وضمنها تفسير الآيات، فإن معظم أو تفسير جمل الآية لأنها هي آية واحدة، فضمن هذه الفوائد تفسير جمل الآية، جمل التي احتوت عليها هذه الآية. وهذه الآية كما هو معلوم هي أطول آية في القرآن الكريم. من مناسبتها لما تقدمها من الآيات أن الله عز وجل لما بين الربا وهو مداينة محرمة بين هنا أن الأصل في المداينات الحل، وأرشد إلى توثيقها. ومن المناسبة أيضا أن ذكر هذه الآية يظهر معه عدل الله بين عباده، فإنه جل وعلا حفظ حق المدين بتحريم ظلمه بأخذ الربا وإيجاب إنظاره حال كونه معسرا، وهنا حفظ حق الدائن بمشروعية كتابة حقه وإشهاده، والإشارة إلى وجوب الوفاء به عند أجله المسمى. وهذا كله يحقق مقصدا وهو أداء الواجب على المدين تجاه الدائن بلا إنكار ولا مماطلة. وهذا من كمال الشريعة، فإن الشريعة كما اهتمت بصلاح أديان الناس اهتمت بصلاح دنياهم وأموالهم واستقامتها على شريعة ربهم، فهي ليست شريعة تعبد بالمعنى الخاص في المسجد، وإنما هي شريعة تنتظم الحياة بكل جوانبها، فهي كما تنظم علاقة العبد بربه ترتب الأحكام على علاقته بالناس على وفق أحكام الشرع من الإحسان وترك الظلم والوفاء بالحقوق ونحو ذلك. وهذا اهتمام من الشرع بتنظيم الأموال، وقد تقدم أن الله عز وجل ذكر المواساة والإنفاق في سبيله والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وفضل الإنفاق، وهذا هو الإحسان المالي. ثم ذكر الربا محذرا ومتوعدا، وهذا هو الظلم والجريمة المالية. ثم أرشد هنا إلى بيان العدل بالإرشاد إلى التوثيقات المالية حفظا للحقوق وصيانة للأموال من الإنكار أو الظلم أو النسيان. هذا من مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها. لعلي قبل أن أعلق على ما ذكره الشيخ رحمه الله من فوائد، الشيخ ذكر فوائد جليلة لهذه الآية، لعلي أشير إلى تفسير مختصر، لأن الشيخ لم يذكر تفسيرا أصالة، وإن كنت كما ذكرت هو ضمن الفوائد جل تفسير جمل الآية. هذه الآية استهلها ربنا جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا داين بعضكم بعضا على أن يكون الدين إلى وقت معلوم بينكم فاكتبوا هذا الدين توثيقا وحفظا من النسيان أو الغلط أو الخيانة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني اكتبوه بواسطة كاتب عارف بالكتابة، عارف بما يحصل مقصود التوثق، ومعروف هو أيضا بالعدل والإنصاف، فلا يجور أو يميل مع أحد الطرفين سواء الدائن أو المدين، ولا يزيد ولا ينقص من الحق. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني لا يمتنع من يجيد الكتابة منها إذا طلبت منه. وقوله كما علمه الله، قال المفسرون: كما هذه يحتمل أن تكون تعليلية، فيكون المعنى على هذا: لا يمتنع من يجيد الكتابة منها إذا طلبت منه، فكما أن الله عز وجل علمه إياها وأحسن إليه بتعليمه إياها، فليحسن إلى غيره بنفعهم بما علمه الله عز وجل. ويحتمل أن تكون للتشبيه، يعني ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني على الوجه الذي علمه الله عز وجل، بأن يكتب كتابة لا نقص فيها ولا زيادة، متحريا الدقة والتوثيق الحق على الوجه الذي يحصل به العدل الذي أمر الله عز وجل به. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق الدائن أو المدين؟ المدين، يعني الذي يملي على الكاتب هو المدين، فالمدين يملي على الكاتب ما في ذمته من الدين. وهذا ائتمان للمدين على ما في ذمته من الدين، ولهذا عقب الله عز وجل هذا الائتمان بأمر ونهي: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. أمره الله عز وجل بتقوى الله، وليتق الله ربه، ونهاه ولا يبخس منه شيئا. وليتق الله ربه، يلحظ أن الله عز وجل ذكر هذا الأمر بلفظ الجلالة وبلفظ الربوبية: وليتق الله ربه، يعني ما اكتفى وليتق ربه أو وليتق الله. في مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة، لأن التقوى من أجل العبادات. وفي مقام الخوف من الانتقام عند المخالفة يكون مشهده الربوبية، لأن الرب هو المدبر القادر، وليتق الله ربه. وقال بعض المفسرين إن ذكر لفظ الجلالة ليكون زاجرا للعبد، لأن لفظ الجلالة يورث قلب المؤمن مهابة، وذكر الربوبية تذكير للعبد، لأن الرب هو المحسن الذي يربي عباده بصنوف إنعامه. فيذكره ربه بأنه هو المحسن إليه، فهو لا يأمر جل وعلا إلا بخير، ولا يبخس منه شيئا، لا يعني لا ينقص صاحب الحق شيئا من حقه قدرا أو صفة أو أجلا ونحو ذلك. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، يعني إذا كان المدين الذي عليه الحق سفيها، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، أو ضعيفا، والضعف قد يكون لصغر وقد يكون لجنون، أو لا يستطيع أن يمل. الإملال بمعنى الإملاء، وهما لغتان فصيحتان معناهما واحد، أملى وأملل. إذا كان لا يستطيع الإملال، إما لخرسه لكونه أخرس، أو لكونه عي اللسان، فإنه ينوب عنه في الأحوال المتقدمة السفه والضعف وعدم استطاعة الإملال، ينوب عنه من يتولى شؤونه، فليملل وليه بالعدل سواء كان أبا أو غيره، فليملل وليه بالعدل. يلزم الولي أن يملي بصدق، وهذا هو العدل، فلا يزيد ولا ينقص ولا يجور على الدائن ولا على المدين، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني اطلبوا لتوثيق حقوقكم شهادة رجلين، ولفظة رجلين رجل، الرجل هو الذكر البالغ، ولهذا استدل بها العلماء على أنه لا تقبل شهادة الصبيان، فلا بد أن يكون الشهود رجلين يعني ذكرين بالغين. وقوله من رجالكم الخطاب للمسلمين المؤمنين، لأن بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، فالمعنى يعني من المسلمين العدول، وهذا يفيد عدم قبول شهادة الكافر، لأن الكافر ليس عدلا. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني إذا لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك. ثم بين جل وعلا الحكمة في ذلك بقوله سبحانه أن تضل إحداهما، أو قول سبحانه فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني الخطاب موجه للأمة، يعني يكون الشاهدان ممن يرضى بين الناس، يعني سيرتهم سيرة مرضية بين الناس، وهذا يفيد أنه لا يقبل شهادة المعروف بالكذب أو المعروف بكثرة الغلط أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرضى به في مثل هذه الأحوال والتوثيقات. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا بيان لحكمة جعل المرأتين مقام الرجل الواحد، فالمرأة من حيث هي يعني من حيث جنسها أكثر نسيانا من الرجل، فإذا نسيت إحداهما ذكرت الأخرى الناسية، فإن لم يكون الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك كي تذكر إحدى المرأتين الأخرى إن وقع منها نسيان. وقولهم امرأتان يعني أنثيان بالغتان، لأن كلمة امرأة يطلق على البالغة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني ليس للشهداء أن يمتنعوا من الإجابة إلى الشهادة إذا دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها. والشهادة لها وجهين، وجه تحمل ووجه أداء. مثال ذلك أن الآن نريد نعقد بيع، أحضرنا شاهدين يشهدان على البيع، هذا تحمل أو أداء؟ هذا تحمل. حصل خلاف في هذا البيع، فالبائع أحضر هذين الشاهدين عند القاضي ليثبتا حقه، هذا أداء ولا تحمل؟ هذا أداء. فقوله جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يشمل إذا دعوا للتحمل أو دعوا للأداء. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني لا تملوا، والنهي للكراهة، من كتابة قليل الدين أو كثيره إلى أجله المسمى، فإن كتابة ذلك أعدل عند الله وأثبت لشهادة الشهود، فلا يقع بينهم اختلاف في ذلك لاجتماعهم على ما حواه الكتاب، وأقرب أيضا إلى عدم وقوع الريبة والشك أو حصول التنازع، فلا تشكون فيما شهد به الشهود من الحق أو الأجل. ولهذا قال الله عز وجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ثم استثنى الله عز وجل حالة وهي حالة ما إذا كان البيع حاضرا ليس فيه مداينة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تجارة حاضرة، الحاضرة تقابل المداينة. ولهذا يقول الفقهاء إن الدين هو ما يثبت في الذمة، التجارة الحاضرة التي ليس فيها دين، فالبائع يستلم الثمن مباشرة والمشتري يستلم السلعة مباشرة، هذه تجارة حاضرة بينكم، فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني ما دام كل من البائع والمشتري يقبض حقه فورا بلا تأخير فلا جناح في ترك الكتابة والتوثيق، لأن الخطأ والنسيان احتمال بعيد، والحق يكون وصل إلى مستحقه. ثم قال جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا يدل على مشروعية الإشهاد سواء كانت المبايعة دينا أو حاضرة، فالإشهاد مشروع في كلتا الحالتين، لأنها وإن كانت حاضرة قد ينكر البائع أنه باع أو ينكر المشتري أنه اشترى. ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذه أو هذا الجزء من الآية فيه أن الله عز وجل ينهى أهل الحقوق عن إيقاع ضرر، والآية تحتمل وجهين، لأن ولا يضار الراء هذه المشددة هي في الأصل رائين، يعني لا يضارر، وهذا احتمال. الاحتمال الثاني لا يضارر، والمعنى على الاحتمال الأول أنه لا يلحق بالكاتب والشهيد ضرر، لا يضارر بالبناء للمجهول كاتب ولا شهيد، فيكون كاتب نائب فاعل. وعلى الاحتمال الثاني لا يضارر، فيكون كاتب فاعل، والمعنى نهي الناس والمتداينين عن مضارة الكاتب والشهيد على الاحتمال الأول، ونهي الكاتب والشهيد عن المضارة أيضا لأصحاب الحقوق على الاحتمال الثاني. ولعل الاحتمال الأول أرجح، لأن الله عز وجل قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إذا فعلتم الضرر، والضمير جاء بصيغة الجمع، ولو كان للكاتب والشهيد جاء وإن فعلا فإنه فسوق بهما، فظاهر اللحاق وهو قوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يرجح الاحتمال الأول، وإن كان كلاهما سائغ من حيث الدلالة اللغوية. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إذا فعلتم الضرر فإن هذا فسوق، وأصل الفسوق هو الخروج عن الطاعة، يقال فسقت الحبة من قشرها، يعني خرجت من قشرها. ثم أمر الله عز وجل بتقواه: واتقوا الله، ثم امتن على عباده بتعليمهم: ويعلمكم الله، ثم بين جل وعلا علمه المحيط بكل شيء والله بكل شيء عليم. فالله عز وجل يعلمكم على الدوام، وهذا يفيده الفعل المضارع، ويعلمكم الله أحكام شريعته صلاحا لحالكم، والله بكل شيء عليم فسلموا لأحكامه، وإن قصرت عن إدراك مراميها أفهامكم وامتثلوا أمره فهو عليم بما يصدر منكم. وتكرار لفظ الجلالة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يربي المهابة في القلوب ويدخل الروع فيها، فهو جل وعلا مطلع على السرائر وما تكنه الضمائر، عليم بحال عباده لا يغيب عنه شيء من حاله. هذا يعني أبرز ما يتعلق بتفسير الآية. أما ما يتعلق بالفوائد فأنا سأعلق على بعض الفوائد. كثيرا من الفوائد التي ذكرها الشيخ فوائد واضحة في الجملة، فأعلق على بعضها. الشيخ رحمه الله ذكر من ضمن الفوائد وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. يعني إذا كانت هناك مداينة يعني بيع إلى أجل مثلا، فلا يجوز أن يقول مثلا بعتك هذه السلعة وتسدد لي ثمنها بعد أشهر ولا بعد أيام، لابد يحدد الأجل. ولهذا قال الله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وهكذا في عقود الإجارة لابد أن تكون الإجارة محددة المدة. ولهذا يقول الفقهاء إن الإجارة إذا كانت مجهولة المدة تكون إجارة فاسدة. ومن الأدلة على ذلك في السنة إضافة إلى ظاهر الآية قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وهذا في دين السلم، لأن السلف بمعنى السلم. أيضا الآية كما ذكر الشيخ تفيد أن الأصل في المداينات الحل، فالله عز وجل بيّن المداينة المحرمة وهي مداينة الربا، لكن ما سواها من المداينات التي تكون بين الناس الأصل فيها الحل ما دامت سلمت من الربا وسلمت من المحاذير الشرعية، فالأصل فيها الحل. أشهد أن كما ذكرت أن من فوائد الآية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله أن الآية تدل على جواز المعاملات في الديون. قال الشيخ: سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز. والسلم المراد به تعجيل الثمن وتأخير المثمن، ولهذا يعرفه الفقهاء يقولون إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. كان يشتري الشخص مثلا 1000 صاع من تمر ينقد ثمنها للبائع، يسلمها له المشتري في مثلا 1 رمضان من السنة القادمة، هذا يقال له عقد سلم لأن عجل فيه الثمن وأخر فيه المثمن، ولا بد فيه كما جاء في الحديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهو من عقود المداينات. وقد تكون عقود المداينات شراء مؤجل كما ذكر الشيخ، يعني تشتري مثلا سيارة بثمن مؤجل تدفعه أما أقساط أو تدفعه بعد سنة أو سنتين، هذه أيضا من عقود المداينات. فلا بد أن يكون الأجل في الجميع أجلا معلوما، والأصل في المداينات هو الحل بشروط، منها أن تسلم من الربا كما تقدم. وقد ذكرت لكم أن الدين هو كل ما يثبت في الذمة، يعني كل ما يثبت في ذمة المدين فهو دين. فأنا إذا بعت عليك مثلا هذه القارورة هذا ما يقال له دين، لأن حقك متعين في هذه القارورة. وأما إذا بعت عليك علبة ماء مثلا فهذه في ذمتي، أعطيك إياها بعد أسبوع مثلا هذا دين في ذمتي، فأنا أحضر لك أي علبة ماء بالمواصفات المطلوبة هذا يسمى دين. فالدين هو كل ما يثبت في الذمة، سواء كان ثمن مبيع مؤجل أو مبيع سلم أو بدل قرض أو صداق مؤخر يعني مهر مؤخر أو بدل متلف أو غير ذلك. الشيخ رحمه الله أيضا في فوائده ذكر فائدة تتعلق بكتابة الديون، لأن الله عز وجل أمر في مستهل الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما حكم كتابة الدين؟ وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الشيخ رحمه الله كلامه يفيد أنه قد يجب في حال وقد يستحب في حال، فجمهور الفقهاء على أن الأصل فيه الاستحباب، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا سيأتي إن شاء الله تفسيره في الآية التي تلي هذه الآية، لكن ذكروا حالات يجب فيها الكتابة. الشيخ رحمه الله قال: قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأملاء. يعني إذا كان أنت مثلا تبيع سلعة ليتيم، تبيع سلعة ليتيم بثمن مؤجل، الشيخ يقول هنا يجب عليك أنك تكتب حفظا لحق اليتيم. لكنك لو أنك تبيع لنفسك لكنك تتساهل في حقك، لكن أما وأنت مولا على حق غيرك ما لك أنك تتساهل، فيجب عليك أنك تأخذ بالأوثق. وهذا يشهد له قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي إيش؟ أحسن، حتى ما قال حسن. ولهذا قال الفقهاء إن المتصرف في مال غيره يلزمه الأحسن، وأما المتصرف في مال نفسه فله أن يتغاضى ويتسامح ويتبرع، وأما في مال غيرك ما تتبرع ولا تتغاضى، تتوثق غاية التوثق. ولهذا ذكر الشيخ أن هذه الحالة حالة وجوب، ولي أيتام، ولي أوقاف، وكيل على أموال غيره، هذا يجب. ثم قال: وقد يقارب الوجوب فيما إذا كان الحق متمحضا للعبد، يعني إذا كان حق للعبد. جمهور الفقهاء على أنه لا يجب. الشيخ يقول: قد يقارب الوجوب أحيانا، وقد يقوى الاستحباب بحسب اختلاف الأحوال. ولهذا الله عز وجل قال: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني أحيانا يكون فيه أمن في المعاملة، وأحيانا يكون فيه خوف، فقد يقوى أو يتأكد الاستحباب إلى أن يصل إلى الوجوب، وقد ينزل عن ذلك بحسب اختلاف الأحوال. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. لعلنا نكمل إن شاء الله فوائدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد.